قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: المسألة الأولى. إذن المؤلف كما ترون سيتكلم في أربع مسائل في هذا الكتاب، رتبها واحدة بعد الأخرى، واعتبرها أصول الكتاب وأمهاته، وهي بلا شك تعطي تصورا واضحا عما في الكتاب. نعم. قال: وأما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم. ويريد بسفيان سفيان الثوري، وقال بذلك أيضا الليث بن سعد والأوزاعي وعامة إسحاق بن راهوية، عامة العلماء قالوا بذلك. إذن جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن الفقهاء، ومن الفقهاء ماذا؟ الأئمة الأربعة ومن المحدثين، قالوا بمشروعية القسامة، لكن هناك من خالف فيها كما سترون. فقال به جمهور فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم غير ذلك من فقهاء الأمصار. وقال الطائفة من العلماء: سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز. سالم بن عبد الله بن عمر وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف. نعم. وابن علية لا يجوز الحكم بها. أما ابن علية والأصم فقد يمر مر بكم ذكرهما أحيانا، وهما ممن عرف بشذوذهما في مخالفة الإجماع، لكن في غير هذه المسألة. يعني كثيرا ما يمر بنا، يعني في هذا الكتاب مرت عدة مرات، لكن في غيره أكثر. فهما يعني أحيانا ينفردان أو ينفرد أحدهما برأي ويعد بأنه مخالف للإجماع، لكن خالف في هذه المسألة كما رأيتم. نعم. قال: عمدة الجمهور ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حويصة ومحيصة، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث. بل هو حديث رواه الجماعة، يعني هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، يعني أخرجه، ومسلم كذلك، وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وكذلك البيهقي وغير هؤلاء. هذا كتاب اشتهر وخرج في غالب كتب السنة، يعني يندر أن تجد كتابا من كتب السنة إلا وقد جاء هذا الحديث، والحديث قد جاء بروايات متعددة، والمؤلف هنا أشار إليه، ولكنه ربما يذكره بعد ذلك كما أشار. ما قصته؟ هو قصته أنه انطلق عبد الله بن سهل وكذلك محيصة إلى خيبر، ثم إنهما وهو يومئذ صلح، جاء في الحديث يعني وهناك صلح بين المسلمين وبين اليهود، فتفرقا في خيبر، يعني هذا ذهب في جهة وهذا في جهة، فعاد إلى نقطة الالتقاء فوجد محيصة زميله وقريبه يتشحط في دم، أي يضطرب ويتقلب في الدم، فنظر فلم يجد حوله أحدا، هذا توضيح مني، فدفنه ثم قفل راجعا إلى المدينة. فانطلق أخوه عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الأمر. جاء في بعض الروايات بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليهود فأنكروا، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء دمه أن يحلفوا، فقالوا: يا رسول الله، نحلف على أمر لم نشهد ولم نره، نحن ما شهدنا. الله تعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا توضيح مني أنا: هل رأيت الشمس؟ يقول الرجل: قال نعم. قال: على مثلها فاشهد أو داء. وهكذا ترون أيها الإخوة في مثل هذا المقام، وبأن أهل اليهود عرفوا بالقتل، بل تجاوزوا إلى أن قتلوا الأنبياء، فليس ذلك بغريب عليهم. لكن انظروا أيها الإخوة إلى حيطة المسلم وتوقفه، فإنهم قالوا: هذا أمر لم نشهد، فكيف نشهد؟ وأيضا لم نره حتى نقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبرئكم إذن يهودا، يعني اليهود بخمسين يمين، يحلفون خمسين يمينا. فماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، هم كفار، فكيف يشهدون؟ كيف تقبل شهادتهم وهم كفار؟ ما أسأل اليمين عندهم الذين خططوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بنوا مسجد الضرار، والذين أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يوثق بهم؟ ماذا أن يحلفوا؟ فهم إذا كانوا كفروا بالله سبحانه وتعالى واعترضوا على أنبيائه وحرفوا الكلم عن مواضعه، فما أسهل أن يحلفوا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فودع، يعني ماذا؟ دفع عقله، يعني دفع الدية عنه. هذا الحديث مناط الخلاف حوله، فجمهور العلماء يقولون هذا نص في الحكم في القسامة، والمخالفون يقولون لا، رسول الله لم يحكم بها، فرسول الله ما حكم بها، ما وقف. لو كانت القسامة مشروعة لقال لا، بل يحلف اليهود 50 يمينا ثم بعد ذلك يبرؤون، لأنه قال ماذا تحلفون 50 يمينا، أي لأوليائي ماذا؟ القتيل، ويقدم إليكم أو يدفع إليكم برمته، يدفع إليكم فتقتصون منه أو كذا. ولذلك سيأتي كلام المؤلف بأن هذا من أمر الجاهلية ولم يقل، ولكن هذا كلام غير صحيح. نعم، نحن نقول بأن القسامة كانت في الجاهلية ولكنها أقرها الإسلام، وما يؤخذ على هذا الكتاب مما آخذ هو أن المؤلف فقط يقتصر على ما يرد في كتاب الاستذكار، فهناك حديث في صحيح مسلم بين بأن القسامة كانت في الجاهلية وأنه أقرها الإسلام. ما معنى أقرها الإسلام؟ أي أثبت حكمها. إذن هذا الحديث نص في المسألة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم به لأن أولياء الدم امتنعوا، وأيضا قالوا لا نقبل قسم أولئك، لكن لو طلبوا أن يحلف أولئك لحلف أولئك، وبعد ذلك حينئذ ينتهي الأمر. قال: وعمدة الجمهور ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حويصة ومحيصة، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتي بعد. نعم، جاء بألفاظ عدة، فيها ذكر 50 يمين، وفيه ذكر أيضا يدفع إليكم برمته، لكن هو كله شاهد في القسامة. وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها. الآخرون يقولون مخالفة، ولكن متى نحن أيها الإخوة ننظر للمخالفة؟ هذا الذي ذكرت لكم في أول الدرس وقد مر بنا غيره. هناك من يقول بأن السلم جاء على خلاف القياس، وأن الجعالة جاءت على خلاف القياس، بل الأجرة الإجارة جاءت على خلاف القياس، والمضاربة جاءت على خلاف القياس، وهذه قضية مختلف فيها. ومن العلماء من يقول بأن القياس يعتمد على الرأي الصحيح، ولا يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا، لا يوجد قياس ماذا؟ صحيح يعارض نصا صحيحا. فإذا كان القياس سليما فإنه لا يتعرض مع النص. وعمدة الجمهور ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كلام القارئ يعود إلى الخلاف فيما يتعلق بحكم أو بمشروعية القسامة. رأينا أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفيهم الأئمة الأربعة المشهورون كلهم قالوا بمشروعية القسامة، وأن ذلك ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء وهم قليل بالنسبة للذين قالوا بالمشروعية قالوا بأنها غير مشروعة، ومنهم سالم بن عبد الله وأبو كلابة وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وغير هؤلاء، ولكنهم قليل بالنسبة للذين قالوا بالمشروعية. قال: وعمدة الجمهور ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حويصة ومحيصة، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث. يعني الحديث متفق عليه، بل هو أكثر من ذلك، رواه الجماعة، فهو في صحيحي البخاري ومسلم، وكذلك في السنن وفي غيرها من المسانيد. وهذا الحديث أثر إليه في درس ليلة البارحة، وهو أن عبد الله بن سهل ومحيصة انطلق إلى خيبر. هناك روايات كثيرة لهذا الحديث، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، بعضها في الموطأ، وقد اشتمل بعضها على بعض الزيادات، لكنها كلها تلتقي حول موضوع القسامة. انطلق نحو خيبر وكان وقد أصابهم الجهل، أي الفقر والشدة، وتعلمون بأن خيبر كانت تشتهر ولا تزال بنخيلها، فتفرق في النخيل، هذا في بعض الروايات، فتفرق والمراد هنا كما جاء في بعض الروايات في النخيل، فأخبر، وفي رواية فأتى محيصة فوجد عبد الله بن سهل يتشحط في دبه، أي يضطرب ويتقلب في دبه. جاء في بعض الروايات بأنه قتل وأنه ألقي في فقير بئر، وفي بعض الروايات في عيد، أي في حفرة واسعة تقع بين النخيل. فكيف ما كان منه إلا أن قام بدفنه ثم انطلق صوب المدينة، فأخبر بخبره، فانطلق أخوه عبد الرحمن بن سهل شقيقه وابن عمه محيصة وحويصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه الخبر، فبدأ الكلام عبد الرحمن بن سهل لأنه أخوه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وفي رواية: الكبر الكبر، أي دع الحديث لمن أكبر منك. وكان أكبرهم حويصة فمحيصة، ثم بعد ذلك أكبرهم حويصة ثم محيصة ثم عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلب منهم أن يحلفوا 50 يمين فيدفع إليهم القاتل برمته على رجل من اليهود، فقالوا: يا رسول الله، نشهد نحلف على أمر لم نشهد ولم نرى. فقال: تبرئكم يهود ب50 يمينا قالوا: قوم كفار، كيف تقبل شهادته؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي أشار إليه المؤلف، وربما يأتي إليه أيضا، وستأتي أحاديث أخرى لها علاقة بالموضوع. هذا يثبت أيها الإخوة هو حجة لجماهير العلماء الذين قالوا بالقسامة، وسيأتي فيما نقل عن عمر بن عبد العزيز عندما جمع الناس، وما لم يذكره المؤلف أيضا في قصته أو في لقائه مع الإمام الزهري الذي سنشير إليه. قال: إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتي بعد، وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع، وعمدة النافي لوجوب الحكم بها الفريق الآخر الذين منهم سالم بن عبد الله وأبو كلابة وعمر بن عبد العزيز، مع أن عمر بن عبد العزيز تردد الأمر عنه. إذن الذين نافوا بما احتجوا؟ أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها إذن قالوا بأن القسامة لم تأتي على أصول الشريعة المعروفة، كما سيأتي في حديث: لو يعطى الناس بدعواهم. فإنها هنا وجهت اليمين إلى من؟ إلى المدعين، والعادة توجه بعد ذلك إلى المدعى عليه، فإن المدعي يقدم البينة، وذاك إذا أنكر يطلب منه اليمين إذا لم توجد البينة. أيضا القسامة جاءت على خلاف الأصول، لأنه يقسم على أمر لم يرى ولم يشاهد، والمعروف بأن الإنسان إنما يقسم على أمر قد رآه وعلمه، ما شهدنا إلا بما علمنا. هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. قال: فمنها أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا، وإن كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل، بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر. وهذا ما سيأتي في كلام عمر بن عبد العزيز عندما تردد، يعني قد يكون القتيل في بلد والذين يقسمون في بلد آخر، فكيف يحلفون على أمر لم يكونوا بحضرة منه ولم أيضا يروه؟ قال: ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز رحمه يعني الله روى البخاري في صحيحه، يعني هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيح، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أبرز سريره يوما للناس. ثم ما معنى أبرز سريره؟ أبرز سريره أي أظهره، والسرير هو ما يجلس عليه الخليفة والأمير، قد يكون نوعا من الكرسي أو غيره، لكن له مجلس خاص يجلس عليه. أبرز سريره ليس المراد أنه أظهره إلى السوق إلى الشارع، لا، وإنما إلى محيط البيت أي إلى فنائه، وأذن للناس بالدخول إليه. أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال: ما تقولون في القسامة؟ فأضب القوم. ما معنى فأضب القوم؟ أي فسكتوا، لكن كما تعلمون أيها الإخوة السكوت له معان، ربما تسكت لتستمع، وأنت أيضا تسكت لتستمع وأنت موافق للقائل، وربما تسكت مستمعا وأنت معارض، وهذا ما حصل من القوم كما سيأتي في هذا الأثر. قال: فأضب القوم وقالوا: نقول إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء. أيضا وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. إذن هو في الأول وجه السؤال إلى الناس، فقالوا: نقول بأنها مشروعة. لماذا؟ لأن الخلفاء حكموا بها، بل وقبل الخلفاء قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. لا يرجمه. لماذا؟ لأنهم يشهدون على أمر لم يروه، وأنتم تعلمون ما يتعلق بأمر الزنا، فالشهادة فيها إذا تختلف عن غيره لا بد فيه من فيها من تأكيدات. ولذلك في قصة الذين شهدوا على المغيرة لما تردد أبو بكر جلدهم عمر رضي الله عنه. قال: قلت: أفرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه، أكنت تقطعه؟ قال: لا. والخليفة إنما هو في عاصمة الدولة الإسلامية التي هي في دمشق، فهو قال: لو حصل ذلك في بلد آخر في مدينة أخرى غير هذه، قال: لا. يعني هو يعطيه هذا من باب ضرب الأمثلة، لأن الأمثلة دائما أيها الإخوة لها فائدة، والله سبحانه وتعالى قد أكثر منها في الكتاب العزيز، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الأمثلة التي نراها الأمثال في كتاب الله عز وجل، وما يحكيه الله سبحانه وتعالى لنا من قصص السابقين، إنما فيها مواعظ، فيها عبر، وفيها دروس أيضا وزواجر أحيانا، فإن المسلم دائما ينبغي أن يستفيد من ضرب الأمثلة، وينبغي أيضا كذلك أن يستفيد من القصص، فإن كانت تلك القصة فيها خير فإنه يسارع إلى فعله، وإن كان في ذلك شر فإنه يتجنبه ويبتعد عنه، ثم إن في ضرب الأمثلة تقريب للأذهان. قال: وفي بعض الروايات قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم؟ قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده، ولا يقتل بشهادة 50 الذين أقسموا. إذن عمر بهذا عدل عن القسامة لقول أبي قلابة، وأنه رد ذلك إلى الحكم الشرعي المعروف، فإذا وجد اثنان شاهدان عدلان كاملان، يعني اجتمعت فيهما شروط الشهادة، فإنه يرفض القتل. لكن هناك أيضا مثل آخر لم يذكره المؤلف، فإنه كما جاء في مصنف عبد الرزاق عن الإمام الزهري التابعي، وهو من أخص الناس بعمر بن عبد العزيز، وهو الذي أيضا طلب منه عمر بن عبد العزيز أن يبدأ بكتابة الحديث النبوي. قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني فقال: إني أريد أن أترك القسامة. انظر، فقال: إني أريد أن أترك القسامة. يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون. فقال له الإمام الزهري: ليس لك ذلك. قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، وإنك إن تركت ذلك أوشك أن يقتل رجل عند بابك فيطل دمه، أي فيذهب دمه، وإن في القسامة للناس حياة. ولعله يشير إلى قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فانظروا، جاء كلام الزهري مخالفا لكلام أبي قلابة، موافقا لما ذهب إليه الجمهور. نعم، هنا شبهة، والعلماء عندما قالوا بالقسامة ربطوا ذلك بأمور، بأن يكون تكون هناك شهادة والشهادة ليست كاملة، أو أن تكون مثلا هناك شبهة، أو غير ذلك من الأمور التي سيأتي، كما في قصة عمر، في قصة الرجل الذي قتل بين حيين. فإن الإمام الزهري جاء عنه ما خالف ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قالوا: ومنها أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء، يعني في إشاطة الدماء، يعني في إضاعة الدماء وإهدارها. ومنها أن من الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أيضا هذا في حديث لا يعطى الناس في دعوهم، لكن نقف هنا وقفة ونقول: هذه الأصول التي أوردها المؤلف واعتمد في ذلك على ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وأوردها أيضا غيرهما أو أوردوا بعضها، هذه الأصول جاءت عن من؟ أليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. وهذه القسامة ثبتت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعوى بأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها فهذا مردود كما سيأتي، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم، وتعلمون صحيح مسلم لا يحتاج إلى أن يصحح الحديث فيه، أن القسامة كانت في الجاهلية، كانت معروفة في الجاهلية، وكانوا يقسمون 50 يمينا، كانت القسامة في الجاهلية، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل لهم ما قتل بخيبر، يعني اتهم به يهود خيبر. إذن هذا الحديث فيه نص بأنها كانت في الجاهلية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها. وتعلمون أيضا بأن المضاربة أو ما يعرف بالقراب كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، فهناك أحكام وهناك أخلاق وهناك أمور كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام لأنها تلتقي معه ولا تتعارض، وهناك أمور أدخل عليها الإسلام ما يصلحها، وهناك أمور ردها الإسلام وأبطلها غاية الإبطال، وذلك ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فإن أولئك كانوا يشركون مع الله غيره. وإذن هذه الأصول التي ذكرت جاءت عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل القسامة هي أول حكم يخالف الأصول؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة؟ الجواب نعم في حديث صحيح، ثم رخص في بيع العرايا، والعرايا إنما هي صورة من صور المزابنة. إذن هناك أيها الإخوة أمور تستثنى. إذن نقول القسامة خصصت من ماذا؟ خصصت من تلك الأصول التي ذكرها هؤلاء. ولذلك جاء في رواية لحديث ماذا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا القسامة. فهذه الرواية أيضا تدل على أن القسامة لها حكما استثنائيا، والحادث تدعو إليه. إذا وجد إنسان كالذي حصل في خيبر قتيل في بلد يوجد فيه اليهود وهم أعداء للأنصار كما هو معلوم، و ادعى أولياء الدم بأنهم قتلوه ثم بعد ذلك حصلت الأيمان، فإنه حينئذ إما أن يقام القود على رأي بعض العلماء كما سيأتي، وإما الدية. وهذا أمر ماذا قضى به رسول الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفذ الحكم. لماذا؟ لأن أهل الدعوة أبوا أن يحلفوا، وأيضا لم يقبلوا شهادة اليهود، قالوا قوم كفار، ولذلك وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفع ديته من عنده. قال رحمه الله: ومنها أن من الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك. ولا تنسوا أيضا بأنه مر بنا في مباحث عدة منذ أبمدعنا في كتاب البي بأن المالكية أحيانا يقلبون ذلك، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أحيانا يقلبون ذلك فيجعلون البينة على المدعى عليه لوجود شبهة. فهل هناك شبهة أقوى مما يتعلق بالقسامة؟ قال: ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وإنما كانت حكما جاهليا. يرد ذلك ما ذكرت لكم في صحيح مسلم بأن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله. انظروا، كانت في الجاهلية فأقرها. ما معنى أقرها؟ أي جعلها حكما مستقرا ثابتا من أحكام هذه الشريعة، ولا يضر أنها كانت في الجاهلية. كما قلت لكم، أليس القراض أو المضاربة في الجاهلية؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ الجواب نعم، ومع ذلك بقيت المضاربة، أي أقرت هذه الشريعة. إذن حكم جاهلي فأقره الإسلام، فلا نقول عنه بأنه حكم جاهلي، ولكن نقول عنه بأنه حكم إسلامي. ثم جاء أيضا ما يثبت ذلك ويقوي، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من؟ بين الأنصار في قتيلهم الذي قتل بخيبر وهو عبد الله بن سهل. قال رحمه الله تعالى: ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وإنما كانت حكما جاهليا، فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام. هذا قول مردود كما ذكرت لكم وغير مسلم، وإن كان المؤلف ينقله عن غيره، لكن هذا قول غير صحيح، والمؤلف أيضا ما وقف على رواية مسلم. ولذلك قال لهم: أتحلفون 50 يمينا، أعني لولاة الدم وهم الأنصار؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ أولا، لو لم يرد حديث مسلم لوجدنا في هذا الحديث دليلا للجمهور، لأنها لو لم تكن سنة ولم تكن ثابتة، لماذا يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أن يحلفوا 50 يمينا، ثم إنهم يبون ذلك، ثم يعرض عليهم أن يقسم لهم اليهود فيقولون قوم كفار لا يصدقون في ذلك؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد القضاء ولكنهم أبوا ذلك، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. ثم إن صاحب البيت أدرى بما فيه، صاحب القصة الذي هو سهل راوي هذا الحديث، هو وغيره سهل بن أبي حثمة، ذكر ذلك لأنه شاهد ورأى، فهو حكى وروى ونقل لنا ما شاهده من القصة، حتى إنه حكى قصة أنه بعيرا وصف لونه بأنه كاد أن يصيبه منها. إذن هو كان معايشا للقضية، وكان أيضا مشاهدا لها، ولذلك روى الحديث. وسنعود مرة أخرى للرد على الذين أيضا يعترضون على مذهب الجمهور بهذا الحديث. قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهود. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشاهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة. وهل يعني مما يثبت أنها السنة من نفس الحديث أنه طلب منهم ذلك، فلما توقفوا أراد أن يطلب من الطرف الآخر فأبوا، فقالوا قوم كفار. فكيف يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم حكما جاهليا؟ هذا إذا وقفنا عند الحديث ففيه دلالة واضحة على مذهب الجمهور، كيف وقد جاءت رواية مسلم بأن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها. قال: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. نحن نراها نص، ومما أكد هذا النص رواية مسلم، فلا تحتاج إلى تأويل ولا تغيير ولا تبديل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القائلون بها وبخاصة مالك رحمه الله. وأما القائلون بها وهم جماهير العلماء، وقال وبخاصة، ونبهت مرات أيها الإخوة بأننا نقول كذا وكذا خاصة كذا. انظروا إلى العلماء السابقين دقتهم في التعبير اللغوي، فإنك لا تقول خاصة وإنما تقول بخاصة. إذا بخاصة مالك لأنه يعرف مذهبه أكثر من غيره، وإلا هذا هو رأي جماهير العلماء. وبخاصة مالك رحمه الله فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، يعني سنة مستقلة بنفسها لا ينبغي أن نقف عندها ونقول بأنها معارضة بالأصول، بل هي نوع من السنة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها، فهي لا تتعارض مع أصول هذه الشريعة. وتعلمون أيها الإخوة بأن قضية المعارضة هذه ذكرها بعض العلماء في مسائل كثيرة في أبواب السلم. السلم: ألست تدفع مالا لآخر ولا تأخذ منه مقابله إلا بعد فترة؟ ألست تدفع الإجارة والمنفعة بعد لم تنتهي؟ في الجعالة، في المساقاة، غير ذلك من الأحكام. ومع ذلك قالوا بأنها جاءت على خلاف الأصل، يعني على خلاف القياس، لكنها جاءت بنصوص. إذن هذا على فرض بأنها على خلاف القياس، ولكن الصحيح بأنه لا يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا. قال رحمه الله تعالى: وأما القائلون بها وبخاصة مالك رحمه الله فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء. حوطة الدماء يعني الاحتياط لها، لأنه كما ذكر الإمام الزهري لما قال له عمر بن عبد العزيز: يريد أن أترك القسامة، فذكر له: ما ذكرت لكم من الكلام، ثم ماذا قال له في آخره: إنك إن تركتها أوشك أن يقتل القتيل عند بابك فيطل دمه فيذهب دمه هدم. لأن الناس يتجرؤون ويسلكون هذه المسالك ويتخذونها وسيلة، وبخاصة أصحاب النفوس المريضة الذين ذهبت خشية الله تعالى من قلوبهم. ولذلك قال لهم: وإن للناس في القسامة حياة، يعني فيها حفظ لحياتهم ومحافظة على أرواحهم، فلا ينبغي لك أن تتركها، وبخاصة إن سنتك هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء. وسيأتي بأن عمر رضي الله عنه قضى بهذه المسألة. قال: وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه. أولا، كلمة زعم أيها الإخوة لا نفهم منها زعم بمعنى الإنكار، لا، مراد زعم بمعنى ذهب أو رأى، هذا هو مراده، وليس المراد زعم بأن زعم هنا بأن قوله غير صحيح، لا. وكان يقل قيام، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه، لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات. يعني يبحث عن المكان الذي فيه خلوة، غياب أعين الناس. نعم، عين الله سبحانه وتعالى تبصره، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، لأنه يعلم السر واخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو سر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لكن المراد في أحكام الدنيا بأنه قد يخفى على الناس، ولكن غالبا الدماء لا تذهب، فإن الله سبحانه وتعالى يكشف أحوال المعتدين لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات. جعلت هذه السنة حفظا للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق. الواقع أن قطاع الطريق يختلف حالهم، فالسارق له أحوال يسرق من كذا ومن الحز، وأن يكون هناك مبلغ محدد، وأيضا السارق أيضا هناك طريق أن يقبض عليه يشك به فيعترف إلى غير ذلك. نعم، قال جعلت هذه السنة حفظا للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق، وذلك أن السارق تعثر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق، فلهذا أجاز مالك رحمه الله. ولكن هل قاطع الطريق وكذلك السارق يسقط عنه الحكم؟ لا، متى ما ثبت الحكم عليه يقيم عليه الحد. فلهذا أجاز مالك رحمه الله شهادة المسلوبين على السالبين، يعني الذين يقفون لهم في الطرق فيسلبونهم أموالهم، مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم، والله أعلم.